أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البدء أعتذر لإخواني عن التأخر، فأنا أتيت من سفر إلى هنا مباشرة. وقبل أن نبدأ أيضا، بعض الإخوان يسألون عن كيفية مذاكرة الفقه. المذاكرة هي المذاكرة في جميع العلوم الشرعية، لكن أنبه، الفقه يا إخواني ينقسم إلى تصور، وهذا أول ما يبدأ به طالب العلم. يعني إيه تصور؟ يعني تصور كلام المصنف. كيف أتصور كلام المصنف؟ أوجه السؤال للكتاب وسيجيبني، سواء في منار السبيل أو في غيره من الكتب. مثلا عندي الآن كتاب اسمه كتاب الآنية، مش كده؟ أقول مثلا للكتاب: ما الذي يباح من الآنية؟ سيجيب الكتاب، يقول: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. يبقى أنا عرفت إيه إخواني؟ إجابة الكتاب. الآن كل مفردة من هذه المفردات أريد أن أعرف معناها. ما معنى كلمة طاهر؟ وما معنى كلمة ثمينة؟ خلاص؟ وما الذي أراد بكلمة استعماله؟ يبقى أنا بسأل الكتاب، والكتاب سيجيب أو سيجيب الشرح. ثم أرجع فأسأل: ما الدليل على ما قال المصنف؟ ستجد المصنف أجاب بعدد من الأدلة. أسأل نفسي: وهل له أدلة أخرى؟ إن كنت أتوسع سأبحث عن أدلة أخرى. وقد أجيب أنا بدليل يعرف بالأصل، أقول: الأصل البراءة. يبقى هذا دليل لم يذكره إيه؟ المصنف. أجاب المصنف بدليل. أسأل نفسي: ما وجه الدلالة من هذا الدليل؟ هذه الأسئلة اسمها أسئلة يا إخواني التصور. هذا التصور هو بداية طلب العلم. طيب، قد يقع لي في هذا التصور استشكال. هذا الاستشكال هو أول الطلب. هذا الاستشكال يكون أي يا إخواني؟ أول الطلب. فمثلا أقول: هذا الدليل الذي ساقه المصنف لا يدل على كل ما قال، بل يدل على إيه؟ على بعضه. أو ليس فيما قال المصنف دليلا، أو أن هذا إنما بني على أصل من الأصول. بداية الطلب يا إخواني الاستشكال. والاستشكالات لن تكون إلا بتربية الملكة، وهذا في الحقيقة هو الذي يأخذ الوقت من طالب العلم. الوقت يا إخواني من طالب العلم لا يذهب في التصورات، وهذا الذي يحدث الآن في مذاكرة الفقه. بيظن أن مذاكرة الفقه هي إيه؟ معرفة التصورات، المسألة دليل المسألة. هذه يا إخواني تصور. أين موضع الشاهد؟ هذا كله تصور. تصور فهم لكلام المصنف. الفقه ليس هكذا، الفقه ليس هكذا. هذا بداية الطلب، لكن بداية الاستشكال هو إيه؟ أول طلبك للعلم. متى ستستشكل؟ عندما تربى الملكة الفقهية التي تأخذ القواعد العامة للأصول وإيه؟ وتطبقها. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى هرجع أسأل تاني مرة ثانية يا إخوان، كيف أذاكر الفقه؟ وجه السؤال للكتاب وسيجيبك السؤال الكتاب. على ماذا سيجيب الكتاب؟ سيجيب على تصورات ورحة، سيجيب على كل التصورات أو بعض التصورات. يعني مثلا كلمة باب الآنية، ما معنى الآنية؟ مكتوبة ولا غير مكتوبة؟ غير مكتوب. يبقى أنا أحتاج أن أوسع هذا التصور، أقول الآنية كذا لغة وكذا اصطلاحا، ثم أرجع فأسأل الكتاب ما حكم الآنية؟ سيجيب الكتاب. هل هناك شروط؟ سيجيب الكتاب. ما الدليل؟ سيجيب الكتاب. أين موضع الشاهد؟ سيجيب الكتاب. كل هذا ليه؟ لإيجاد تصور لهذه المسائل. خلاص؟ وظيفة الشيخ واحد، تسهيل هذه التصورات. اثنين، تربية الملكة الناقدة، وهذه التي ايه؟ تحتاج مني ومنكم لوقت. واضح كده يا اخواني؟ سؤال الآن، في استشكال بيقول: ذكرت أن الشافعي فرق بين أن يرد الطاهر على الماء وأن يرد النجاسة على الماء، بين أن يرد الطاهر على الماء. لو كنت قلت هذا فأنا إيه؟ فهذه زلة لسان. أنا كلمت في ورود الطاهر على الماء، النجس على الماء، والماء على الايه؟ على النجس. يقول: ولكن ما أعلمه أن الشافعي فرق بين إيراد النجاسة على الماء أو إيراد الماء على النجاسة بعد ذكر بول الأعربي، حديث بول الأعربي، أظن هذا الذي قلته. طيب، وحديث إذا بلغ الماء كلتين. طيب، نستكمل إن شاء الله تعالى باب الآنية. تكلمنا في المرة الماضية عن الآنية وحكم الآنية وحكم استخدام الذهب والفضة في الأواني واستعمالها، صحيح؟ سنكمل إن شاء الله تعالى. وسيأتي المصنف هنا باستثناء، يعني بداية ما نتكلم فيه هو إيه يا إخواني؟ الاستثناء. الاستثناء إخراج البعض من الأصل، يبقى سيخرج بعض الأفراد منين؟ من الأصل الكلي. فيقول رحمه الله تعالى: ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. يبقى الآن يا أخواني المصنف استثنى من حكم استخدام آنية الذهب والفضة الإناء الذي ضبب. يعني ايه ضب يا اخواني؟ الضب تكون في اعلى الاناء، الضب تكون في اعلى الاناء. خلاص، لو افترضنا ان عندنا كأس، اعلى الكأس يكون له ايه؟ ضب يخرج منها الماء. خلاص، هذا اسمه ايه يا اخواني؟ ضب. فيقول: يباح اناء ضبب بضبة يسيرة. شرط ان الضب تكون ايه يا اخواني؟ يسيرة. يعني ما معنى كلمة يسيرة؟ صغيرة، من الفضة. تكون الضبة أيضا من يا إخواني؟ من الفضة وليست من الذهب. فلو كانت الضبة كبيرة، ها؟ طيب، ولو كانت من الذهب، قال لغير زينة، يعني اتخاذ هذه الضبة لغير الزينة، وإنما تتخذ للحاجة. خلاص كده يا اخواني؟ يبقى عندي اناء ضبب بضبات يسيرة لحاجة، وتكون الضبة من الفضة. فان كانت لغير حاجة، يعني هنمثل مثال: واحد عنده كأس وانكسر. خلاص كده يا اخواني؟ عنده إناء وهذا الإناء ليه انكسر، أراد أن يجمع هذا الإناء فاتخذ فيه ضبة وسلسلة ليجمع الإيه الإناء، واتخذها من الفضة لأن الفضة معدن لا يصبأ، يعني اتخذها ليه للحاجة، لأن عادة الإناء يباشر الماء صحيح، فلو كان المعدن مما يصبأ يصلح ولا لا يصلح؟ لا يصلح، ولذلك هو اتخذ الفضة فوضع ضبة يسيرة وربطها بسلسلة، جاز ولا لا يجوز؟ يجوز. يبقى إذن يجوز أن يتخذ إناء فيه ضبة يسيرة من فضة ليه؟ لحاجة. وإنما قالوا ذلك لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدوه قد عارض الأصل. ننظر الحديث، يقول لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب الكسر يعني سلسلة من فضة، يعني ربطه بإيه؟ بسلسلة من إيه إخواني؟ من الفضة. رواه البخاري. هذا الحديث وجدوا أنه يعارض الأصل الماضي اللي هو إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار نار جهنم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، وجدوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد استخدم إناء قد سلسلة بسلسلة من إيه؟ من فضة، فكده اتخاذ. فنظر فوجد أن النبي إنما اتخذها لحاجة، هي الحاجة انكسار الإناء، فاستثنى ذلك من الأصل الكلي. خلاص كده يا إخواني. وكذلك كل حاجة تعرض الإنسان، يعني الإنسان انكسر سنه، هل يجوز له أن يتخذ سنا من فضة؟ هل يجوز له أن يتخذ سنا من ذهب؟ نعم للحاجة. لو أن الفضة لا تصلح في هذا المكان يتخذ سنا من ذهب، والدليل على ذلك حديث عرفجة لما قطع أنف اتخذ أنفا من فضة فأنتا، فاتخذ أنفا من ذهب. واضح كده يا إخواني؟ يبقى الآن بننزل الحاجة منزلة الضرورة. واضح ولا لسه يا إخواني؟ ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، طيب قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة عندي استشكال في الدرس الماضي. قلنا يا إخواني في الدرس الماضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب ولا تأكلوا في صحافها، فنص على إيه؟ الأكل والشرب، مش كده؟ وقال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، فنص على الشرب. قلنا جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز استخدام الذهب والفضة لا في شرب ولا في غيره، مع أن مفهوم المخالفة يقول لا تأكلوا ولا تشربوا معناها أنه يباح في غير الأكل والشرب. تعال معي نفهم قصة مفهوم المخالفة. ما معنى كلمة مفهوم مخالفة يا أخواني؟ النص إذا جاءك يكون له منطوق ومفهوم، المنطوق ما تستفيده من الحكم، رب العالمين يقول حرمت عليكم الميتة من اللفظ يدل على تحريم الميتة، وله مفهوم لانتفاء الشرط، له مفهوم لانتفاء الشرط. ما هذا المفهوم هنا؟ حل غير الميت، يعني حل الايه؟ المذكاه، لقول الله تعالى حرمت عليكم الميت. يبقى غير الميت يحرم ولا لا يحرم؟ لا يحرم. بأي شيء عرفت؟ تخلف الشرط فتغير الحكم. ايه هو الشرط؟ ان تكون ميت. ايه هو الحكم؟ التحريم. يبقى لما تخلف الشرط يكون الحكم ليه؟ الحل. لما تخلف الشرط يكون الحكم الحل، العكس، عكس الحكم. ماشي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. اللفظ يقول إذا بلغ الماء الكلتين لا يحمل، والمفهوم يقول إذا كان أقل من الكلتين حمل الخبث. هذا السمع يا إخواني المفهوم، أو يطلقون عليه ويقولون مفهوم المخالفة، لأن عندي المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة أن يوافقه في الحكم إما للتساوي وإما لأنه أعلى. رب العالمين يقول ولا تقل لهما إيه؟ أف ولا تنهرهما. ولا تقل لمن؟ للوالدين. فحرم قوله الأف وحرم أن تنهرهما. طيب لو ضرب أعلى، مش كده؟ طيب ما حكم ضرب الوالدين؟ ليه؟ رب العالمين نهى عن قول الأف، فنقول الضرب أولى بالتحريم. هذا يسمى مفهوم يا إخواني موافقة. ده مساوي ولا أعلى؟ أعلى. طيب رب العالمين يقول ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلما. طب أنا مش هاكلها، لكن أنا سآخذها فأشتري بها ملابس أو سأنفقها في غير طعام وشرب وملبس في الرفاهية، سأحرقها. ها؟ يحرم ولا ما يحرم؟ ليه؟ لأن أي وجه من وجوه أخذ مال اليتيم هيساوي ليه؟ هيساوي الأكل. هذا يسمى مفهوم يا إخواني الموافقة. يبقى عندي مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. تعال نرجع للنص. النص فيه لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. المفهوم نهاك عن الشرب والأكل، يبقى المفهوم غير ذلك ايه؟ يباح. من ضمن ما يباح اللبس. طب هل تباح للرجال؟ لا تباح للرجال بهذا النص ولا بغيره؟ بغيره، ولذلك تباح للنساء، مش كده؟ ده اسمه مفهوم الايه؟ المخالف. الجمهور على انه يحرم الاستعمال، ولم يجر ذلك المفهوم. هل لهم من دليل؟ نعم. يقولون يا اخواني ما خرج مخرج الغالب. انا لا اريد اخواني ان يملوا، لان احنا ايه؟ انما جلسنا حتى نطبق القواعد الايه؟ الاصوليه على الفقه. يقولون ما يخرج مخرج الغالب لا مفهوم له. مانيش فاهم. يعني ايه يخرج مخرج الغالب؟ يعني مخرج غالب، الغالب عند الناس يكون لا مفهوم، لا مفهوم له. يعني ايه لا مفهوم له؟ ملوش عكس حكم. اعطي لذلك مثالا واضحا. أنزل الله تعالى في كتابه تقبيحا لفعل بعض المنافقين. المنافق هو عبد الله بن أبي رأس الكفر، الأب وليس الابن. كان يكون له الإماء فيجبر إحداهن على الزنا مع الأسياد، يأمر بالإيه؟ بالزنا. يقول اذهبي إلى فلان فازني معه. طب لماذا؟ حتى إذا حملت منه صار ابن السيد عبدا له. واضح كده يا إخواني؟ فيغلي في ثمنه. يقول ابنك عندي عايز تعتقه، اعمل ايه؟ اشتريه. فيغلي فين؟ في الثمن. فأنزل الله تعالى في كتابه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب لو كنا هذه الآية لها مفهوم، لو لم ترد الفتاة التحصن يكرهها؟ يكرهها لا يكرهها يا إخواني؟ طب هي مش من الآية لها مفهوم؟ إنما خرج المفهوم للتقبيح غالب، يسمونه صفة كاشفة، ويقول المفهوم لو كان صفة كاشفة أو يخرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. خلاص، الله تعالى يقول في كتابه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. طب لو يدعو إله آخر وله به برهان، ها يدعو؟ لا يجوز. يبقى الآية لا مفهوم ولا مفيش مفهوم؟ لا مفهوم له. كذلك يقولون هنا، يقولون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها، ها خرج مخرج الغالب، لأن غالب استخدام الناس فين؟ في الطعام والشراب. إذن فلا مفهوم له. يبقى النهي نهي عن ايه؟ عن الاستعمال في سائر الأشياء. ويحتجون على ذلك بما قال أخي: فإنها لهم ها في الدنيا، يعني لهم في الاستعمال في الدنيا، ولكم في الآخرة. واضحة؟ وده مذهب مين؟ جمهور أهل العلم. هل هذا القول وجيه ولا لا؟ وجيه. لكن نقول من النظر في النص يأبى هذا، لأن يا إخواني استخدام المسلم في الآخرة للذهب والفضة في الغالب يكون فين؟ في الطعام والشراب، هذا الذي مثل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح. وهنا النبي في سائر النصوص إنما نهى عن الطعام والشراب، هذا جانب. الجانب الثاني أن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له ما أواني من الفضة أو من الذهب، كالجلجل الذي كان فيه شعيرات من شعيرات النبي صلى الله عليه وسلم، كان من إيه؟ من الفضة. ولذلك أنا المرة الماضية انفصلت على أنه إيه؟ إنما يحرم الطعام والشراب. فإن اتخذ لغير الطعام والشراب، اتخذ للزينة، لا أستطيع أن أمنع ذلك إلا بدليل. واضح كده يا إخواني؟ والقولان وجهان. ما أنا رجحت، ها؟ فضل شيء. لا، هو حددها بالفضة لأنه لا ضرورة في استخدام الذهب. لماذا؟ الذهب أغلى من الإناء نفسه، أغلى من الإناء. إذا كان يا إخواني الأمر ضرورة أبيح استخدام الذهب، لكن الضرورة تقدر بقدرها، عشان كده قلت الإناء أغلى منه. لكن لو انكسر سن ها، والفضة بإما بالخبرة وإما بالاستخدام كان يستخدم السن من الفضة فينتن بتجمع الطعام أو يلتهب به اللثة، يباح لاتخاذ الذهب ولا لا؟ لحديث عفجة. طيب أخي يسأل سؤالا وسأسأله لكم. يقول: بالنسبة لغسل اليدين للقائم من النوم بنية رفع الحدث عن اليد، فإذا أراد أن يتوضأ هل يكفي غسل اليدين مرة واحدة للأمرين، رفع الحدث عن اليد والوضوء؟ فضل. إيه بقى؟ جميل. أنا سأدع ذلك لباب الوضوء، لكني سأشير لشيء. رب العالمين يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وأيديكم إلى، هو غسل اليد لرفع الحدث متى يكون ترتيبا؟ يعني لو استوكف يكون استكافه رفع للحدث عن اليد والاستحبابة. ولذلك لو استوكف في أول الوضوء، هذه سنة الآن، ثم جاء فغسل يديه فبدأ من المرفق من الرسغ إلى المرفق، يجزئ عنه في وضوئه؟ واضح كده يا أخواني؟ استشكل حتى إيه؟ حتى نصل. أنا أعرف أنه أراد ما المتن، لأنه قال بنية إيه؟ رفع الحدث، لأنه لو ما رفع الحدث صار الماء. ما هذا احنا نريده على المصنف، هذا احنا نريده على المصنف، هذا إرادة على المصنف. يكرر غسل مش في بداية الوضوء، جميل. أنا سأسأل السؤال برضه مرة ثانية، الآن لو استوكفت فغسلت يديك في أول الوضوء، هل يكفي ذلك عن غسل اليدين إذا جاء دورهما في الوضوء؟ الكف، جيت الآن أنت في الوضوء رحت غسل من الرسغ إلى المرفقين، لا مش الحديث، الآية. الآن هو يقول، هو قام من نوم الليل، انتبه يا أخواني حتى نتصور المسألة، قام من نوم الليل خلاص، غسل يديه بنية رفع الحدث عن اليدين حتى يمكنه تناول الماء دون أن يصيره ماء مستعملا، عشان ما يبقاش ماء طاهر، يكون ماء ايه؟ طهور، ويتناول بعد ذلك بنية التناول، مش كده؟ السؤال بقى الآن، لو رفع الحدث عن اليدين الآن خلاص، رفع الحدث عن اليدين هم، وجاء دور غسل اليدين في الوضوء، أنا سأسأل السؤال مرة ثانية، ما أركان الوضوء؟ عشان بس نتصور وننتبه لما أقول. ستة، إيه هي؟ النية، ده شرط. ها، الأول غسل الوجه، الثاني غسل اليدين إلى، جميل، الثالث مسح بعض الرأس، مسح الرأس، ها، وغسله، ها، الترتيب والمولاة، وسيأتي الترتيب من أين أتوا به. وجدوا أن رب العالمين ذكر ممسوحا بين مغسولات، رب العالمين ذكر ممسوحا بين مغسولات، الترتيب الذي يقتضيه كلام العرب أن يذكر المغسولات تواليا ثم يذكر الممسوحة واحدة، فيكون مثلا الأعضاء التي تتطهر في الوضوء الوجه واليدين والرجلين وحكمهما الغسل، وحكمها الغسل، والرأس وحكمها المسح. إدخال ممسوح بين مغسولات ترتيب؟ ليس ترتيبا، ويأباه كلام العرب. متى يدخل العربي أجنبي بين متوافقات؟ إذا كان هناك فائدة في ذكر هذا. فنظر أهل العلم فقالوا كلام الله تعالى ليس عبثا وهو أبلغ الكلام، فذكره لأجنبي بين الموافقات إنما يكون للترتيب، ذكره، ذكر الأجنبي بين الموافقات إنما يكون، فأخذوا منها الإيه؟ الترتيب. يعني الترتيب الآن ركن من أركان الوضوء، جميل. هو الآن غسل يديه بنية إيه؟ رافع الحدث، يعني ارتفع الحدث على الكفين. طب غسل الوجه ثم غسل اليدين، الآن أصبح فيه ترتيب لو ارتفع الحدث على الكفين؟ طب يكفيه رفع الحدث عن الكفين عن غسلهما مع غسل يديه إلى المرفقين؟ لا، لأن اليد يا أخواني تذكر في كتاب الله تعالى ويراد بها أحد أمرين أو أحد ثلاثة أمور، هذا عند من يقول بالاشتراك اللفظي. إما تذكر في كتاب الله ويراد بها الكفين كقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، جميل. وإما أن يكون الأمر مجملا فنقول اليد تطلق ويراد بها الكفين ويراد بها اليدين إلى المرفقين ويراد بها اليدين إلى المنكبين. واضح كده؟ يبقى الأيد إيه؟ مجملة. لو ذكرت كلمة يد تبقى إيه؟ مجملة، لأني لا أعرف أي يد تريد، هل اليد إلى الرسغ ولا اليد إلى المرفقين ولا اليد إلى المنكبين. ولذلك قال الله تعالى وأيديكم إلى المرافق، يعني يدخل فيها الكف ولا ما يدخل؟ دخولا أوليا. واضح كده يا إخواني؟ بعض الفقهاء يقول إنما إذا ذكرت اليد في كتاب الله أريد بها ها اليد إلى الرسغ، وبعضهم يقول لا تشمل الثلاثة، معناها إنها كل لو أطلقت كلمة اليد إلى الرسغ تكون الآية إيه؟ مجملة. يبقى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أنا لا أعرف ما اليد التي تقطع. لكن لو قلت اليد إذا أطلقت في كتاب الله يراد بها الرسغ، يبقى اليد الإيه؟ للرسغ. خلاص كده يا إخواني؟ ها؟ يعني اليد من الكوع ليه؟ ليه؟ ده اسمه ايه؟ اللي تحت الابهام اسمه ايه؟ كرسوع. هذا اسمه ايه يا اخواني؟ كوع، وهذا اسمه ايه؟ كرسوع. واللي تحت ابهام القدم اسمه بوع. في مثال عند العرب يقول لك ما يعرفش كوعه من بوعه، لا يعرف كوعه من بوعه. الكوع اللي تحت ابهام اليد، والبوع اللي عندي ابهام القدم. خلاص، يبقى اللي بين الكوع والكرسوع هذا اسمه ايه؟ اليد. هذه منطقه اسمها منطقه الرسغ. فلو اطلقت اليد في كتاب الله اريد بها الايه؟ الكفين. او تطلق اليد في كتاب الله تعالى ولا يراد بها معينه، فقد تكون الى الرسغ والى المرفقين والى المنكبين. لكن الكف في كل هذا داخل دخول اولي ولا غير اولي؟ أول. فرب رب العالمين يقول في كتابه وأيديكم إلى المرافق، الكف داخلة ولا غير داخلة؟ فكيف تطهر في أول الوضوء؟ في أول الوضوء. تفضل. جميل. هل اليد من السنة رفعت حدث اليد؟ هذا هو. واضح كده يا إخواني؟ لا ترفع حدث اليد، بل اليد يرفع حدثها بغسلها إلى الإيه؟ إلى المرفقين. وإنما غسلها في أول الوضوء غسل استحباب. واضح كده يا إخواني؟ غسل استحباب وليس رفعا لحدث. أذن؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. آنية الكفار المقصود بها الايه؟ الآنية التي يستعملها الكفار. وإلا فالأواني ثلاثة، الأواني ثلاثة: آنية للكافر لم يستعملها لكنه صنعها، ماشي كده يا اخواني؟ آنية للكفار لم يستعملها ولكنه صنعها، كغالب هذه الأواني هي مستوردة، وهذه لا شك في حلها، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفن عند موته في ثلاثة أسواب سحولية جاء من اليمن، واليمن كانوا ايه؟ اهل كتاب. خلاص. النوع الثاني من الاواني، الاواني التي استخدمها الكافر ثم غسلها، يعني مستعملة لكنها ايه؟ قد طهرت بالغسل. هذه ايضا لا شبهة في استعمالها، لان حتى لو كان فيها نجاسة ايه؟ طهرت. النوع الثالث من الآنية هي التي يستخدمها الكافر وأنت تستخدمها مع استخدامه، فهذه إن كنت تتيقن من أنه لا يستحل النجاسات فأنت تأكل معه فيها ولا شيء، لكن إذا كان يستحل النجاسات فأنت لا تأكل إيه؟ فيه. خلاص. كلام المصنفين على أي نوع من الأنواع؟ على الثالث. خلاص. وقوله وآنية الكفار تشمل أهل الكتاب وغيرهم، يعني سواء كان من أهل الكتاب أو كان من المشركين، فكل آنية الكفار مباح. قال: وثيابهم طاهرة. الثياب أيضا القسم لقسمين، قسم يلي العورة وقسم لا يلي العورة. كلام المصنف يشمل قسمين، وأيضا سيرد عليها واحد: الثياب التي صنعها الكفار لا شك أنها طاهرة ومباحة، الثياب التي لبسها الكفار ثم غسلت طاهرة. طب الثياب التي باشرها الكفار ولم تغسل، هل يباح لك استخدامها؟ نعم يباح، إن لم يكن يستحل النجاسات ولا يستنزه منها. فإن علمت أنه يستحل النجاسات ولا يستنزه منها تعمل إيه؟ لا تستخدمه حتى تغسلها. خلاص. يستدل المصنف الآن على ما قال، فيقول: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة. هذا الحديث يقول فيه الشيخ الألباني في الإرواء هذه الرواية شاذة، لكن الصحيح فيها أن خياطا بالمدينة أضاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خبز وإيالة سنخة. طب الخياط تبين أنه من أهل الكتاب؟ طب من غير أهل الكتاب؟ طب من المسلمين؟ واضح كده؟ إذن فيه دليل. قال وتوضأ من مزادة مشركة، وهذا أيضا لعله صك قلم من المصنف. ولذلك إخواني النصوص الحديثية ارجع فيها إلى إيه؟ إلى أصلها. وهذا الحديث هو ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن الحصين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج في سفرة من الأسفار فقل الماء وعطش الناس، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب ليبحث على الماء، فصار حتى وجد امرأة على بعير بين مزادتين. المزادة كربة كبيرة تكون إيه؟ حمل بعير أحد الشقين. فقال أين الماء؟ قال هو على بعد ليلة، قالت هو على بعد ليلة أو ليلتين، أو قالت عهدي به على بعد ليلة أو ليلتين. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى بعيد ولا قريب؟ قريب، لأن ليلة أو ليلتين من مسير الراكب تقريبا تساوي 40 كيلا هذه الليلة. طب ولو ليلتين؟ واضح كده؟ وهذه التي تسمى عند العرب مرحلة، يبقى مسير المرحلة ليلة، مسير المرحلة هذه قرابة 40 كيلو 45 كيلو. فأخذها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أتى بها فك مزادتيها فأخذ منها قليلا من الماء، ثم أوكاها، يعني إيه؟ ربطها، ثم جاء بالماء فتمضمض فيه ووضع يده، ثم قال توضأوا واملأوا أوعيتكم بسم الله، فملأوا أوعيتهم حتى فاض الماء. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما إنا لم نرزقك. الرزق معناه الإيه؟ المصيبة. نفهم بقى الآن لما كل واحد عبد الرزاق خطأ ولا صحيح؟ ليه؟ الرزق هو الإيه؟ المصيبة. هذه من العميات التي توقع في خطأ عقدي. خلاص؟ قال لها أما إنا لم نرزقك من مزادتيك شيئا، يعني لم تنقص. ثم أمر فأتي بثوب فجمع لها من الطعام، فذهبت لقومها وقالت جئتكم من عند أسحر الناس، أو هو رسول الله حقا صلى الله عليه وآله وسلم. طب لماذا؟ لأنه أخذ من الماء ولم ينقص، والماء الذي أخذه تمضمض فيه ثم وضع يده فيه ففاض وفار من بين أصابعه حتى كفى الجند. ولذلك قالت إيه؟ أسحر الناس أو هو رسول الله حقا. طيب موضع الشاهد من الحديث النبي هل توضأ من مزادة المشركة ولا تمضمض؟ تمضمض. المصنف هنا ماذا قال؟ وتوضأ من مزادة مشركة. يبقى هو يا إخواني توضأ من مزادة مشركة ولا استخدمها؟ استخدمها في غير الوضوء. لكن هذا أيضا يؤدي لإيه؟ يؤدي لما أراد، لأن الاستخدام في الوضوء أو في غير الوضوء هو إيه؟ هو استعمال. قال وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. خلاص كده يا إخواني؟ إذن هذا يدل على أن استخدام أنوان الكفار إيه؟ جائز، لكن لحاجة ولا لغير حاجة؟ سيأتيك الآن حديث أبو ثعلبة الخشني يقول ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس. قال لما روى أبو ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هنا يا إخواني النون مضغمة أصلها إننا إن المؤكدة إن المؤكدة المؤكدة وإيه وناء التي تدل على الفاعلين. قال إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكل فيها إلا ألا تجدوا غيرها. فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. واضح كده يا اخواني؟ هذا الحديث يستدل به بعض اهل العلم على ان استخدام آنية الكفار على الاقل الاحوال ايه؟ مكروه. فان علمت فيه النجاسة فيحرم الاستخدام قبل الايه؟ قبل الغسل. اين موضوع الشاهد؟ انه ما قال ها؟ يستحلون النجاسات، لكن قال ايه؟ ان بارض قوم اهل كتاب. ثم اجابه النبي قال لا تاكل فيها الا ان لا تجدوا غيرها. ثم قال فاغسلوها ثم كلوا فيها. طب لو غسلها مع الحاجه اليست طاهره؟ فلماذا لم يبح لهم من اول الامر ان يغسلوا وياكلوا فيها؟ ولذلك قالوا بكراهية استخدام آنية الكفار إلا لحاجة. خلاص كده يا إخواني؟ وهذا لا يمنع أنك إن أضافك أحد من أهل الكتاب وعلمت أن في أن طعامه طاهر ليس فيه شيء من النجاسات أن إيه؟ أن تأكل معه لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن فيه تأليف للقلوب. فضل الطعام، هذا طعام. قال وما نسجوه أو سبغوه أو على من ثيابهم فهو طاهر. طب لماذا لم يلي نجاسة؟ قال وما لاقى عوراتهم. يعني لاقى عوراتهم؟ يعني كان شعارا. يعني كان شعار ملابس داخلية. خلاص. قال وما لاقى عوراتهم. فقال أحمد أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه. الاستحباب هنا يا إخواني أحب إلي للوجوب ولا لغيره؟ لغيره، لغير الوجوب. طب استحسان ولا لدليل؟ استحسان. هذا يا إخواني استحسان بغير نص. خلاص. طيب رب العالمين يقول إنما المشركون نجس. طب اللي بيلقي النجس أليس نجسا؟ أحسنت. النجسة نجسة يا إخواني معنوية. إيه الدليل على إن هذه النجاسة معنوية وليست نجاسة حسية؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعامل الكفار وقد أخذ بعضهم فربطه في سارية المسجد وكانوا يتعرقون، وقد أباح الله تعالى للمسلم أن يتزوج منه، فلو كانت نجاسة لا يبيح له أن يباشر النجاسة. طيب يقول ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. نرجع الآن يا إخواني، آنية الكفار حكمها الإباحة، وثياب الكفار حكمها الإباحة. متى لا يجوز استخدام آنية الكفار ولا لباسهم؟ إذا علمت فيها إيه؟ النجاسة. طيب ومتى يباح استخدام آنيتهم ولباسهم النجسة؟ إذا طهرت. خلاص كده يا إخواني؟ يقول ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. يبقى الأصل في الأشياء يا إخواني الطهارة، فلا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم النجاسة، فالأصل الطهارة. الآن رجل دخل إلى دورة المياه فخيل إليه أنه قد جاء على ملابسه رذاذا من البول، الثياب نجسة ولا طاهرة؟ لماذا؟ الأصل الطهارة ما لم ما لم تتبين النجاسة، يعني ينظر في الثياب فإن وجد فيها بللا من هذا الرذاذ كانت إيه، وإن لم يجد الأصل الطهارة. قال وعظم الميت، هنا ينتقل إلى مسألة أخرى وهي الميت، لأن الميتة نجسة. الميتة يا إخواني نجسة، الميتة غير الآدمي نجسة بالإجماع، ميتة غير الآدمي نجسة بالإجماع، وأما الآدمي فإنه طاهر حي وميت. فالآن هو يتكلم عن عظم الميتة وظفرها وقرنها وحافرها وعصبها، هذه الأشياء من الميتة ما حكمها؟ يقول وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها والعصب وعصبها، إيه هو العصب؟ الأوتار الشرايين، وجلدها نجس. يبقى هذه الأشياء إخواني نجسة. طيب ما دليل نجاستها؟ ها ايه دليل نجس هذه الاشياء يا اخواني؟ فين الدليل؟ فين الدليل على ان الميتة نجسة؟ حرمت عليكم. طب هذا يفيد التحريم ولا يفيد النجاسة؟ الاجماع على نجاستها. الاجماع هنا يا اخواني انعقد على ان الميتة انما حرمت لنجاستها، فكل نجس محرم وليس كل محرم نجس، كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. الربا حرام ولا غير حرام؟ والمغصوب حرام ولا غير حرام؟ طب هو النجس؟ إذن يا إخواني كل نجس إيه؟ وليس كل محرم نجس. فقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة يدل على نجاستها ولا يدل على تحريمها؟ على تحريمها، مش كده؟ طب فما الدليل على انها على انها نجسه؟ ها الاجماع. الدليل يا اخواني الاجماع. يقول في ظاهر المذهب، يبقى ظاهر المذهب يا اخواني ان هذه الاشياء ايه نجسه. قال ولا يطهر بالدباغ، الا لا يطهر بالدباغ العصب ولا الجلد ولا غيرها، لا تطهر بالدباغ. ما معنى كلمة الدباغ؟ دباغ الجلد يقول أن يؤخذ فيوضع عليه الملح والقرض ثم يوضع في الشمس، في الشمس حتى يجف، فإذا وضع عليه الملح والقرض ووضع في الشمس حتى يجف صار إيه؟ صار طاهرا عند الجمهور. هنا المصنف يقول الجلد لا يطهر بالدباغ، قال ولا يطهر بالدباغ في ظاهر المذهب، معناه ان في كم قول في المذهب؟ قولان في المذهب، قول بانها تطهر بالدباغ وقول انها لا تطهر بالدباغ. طب ما الدليل على هذا؟ الدليل على المسألة الأولى قال لقوله تعالى اللي هو إيه؟ نجاسة الميتة والظفر وكل ما ذكره من أبعاد من إيه؟ من الميتة. قال لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، والميتة هنا معرفة بإيه؟ بآل التي تفيد العموم. قال والجلد جزء منها، إذا الجلد إيه؟ محرم. طب لماذا حرم؟ قال للنجاسة. وما الدليل؟ الإجماع. قال وروى أحمد عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفع من الميتة بإيهاب، والإيهاب هو الإيه؟ الجلد، لا يا أخواني الجلد، بإيهاب ولا عصب. قال أحمد ما أصلح إسناده. يبقى هذا يا أخواني قرئ في أرض جهينة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين، فيستدلون به على أنه نسخ كل حديث قبله، ويستدلون به على أن جلد الميتة لا يطهر. بليه؟ طب ليه؟ لأن النبي قال لا تنتفع من الميتة بإهاب، يعني بجلد، ولا بعصب. إيه هو العصب؟ الأوتار والشرايا. قال أحمد ما أصلح إسناده. خلاص، هذا دليل المذهب على أن الميتة لا تطهو بالدباغ. ليه هنا ملاحظة؟ أخرج الترمذي هذا الحديث في كتاب اللباس، أخرجه كتاب يا إخواني اللباس، ثم قال بعد رواية الحديث وسمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث. أي حديث؟ حديث عبد الله ابن عكيم. لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، قبل وفاة من؟ الصلاة. بعد هذه بعد وفاة من يا إخواني؟ إن فات قبل وفاة النبي بكم شهر؟ يعني كان آخر الإيه؟ الأمرين. وكان يقول كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يذهب إلى الإيه؟ النسخ. ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة، عن أشياخ لهم من جهينة. طب الأشياخ مبهمون فلم يسموا. أين الشاهد فيما أريد؟ قال ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث. يبقى آخر أمرين من أحمد إيه؟ الترك القول بهذا الحديث. يبقى إذا اخترت ظاهر المذهب على قول أحمد، يبقى ظاهر المذهب لا، إنه يطهر بالدباغ، لأنه ترك العمل بإيه؟ بهذا الحديث. هذا الحديث هو الذي قال به أحمد أن الميت لا تطهر بالدباغ، مش كده؟ وأحمد ترك العمل بهذا الحديث في آخر أمره، وقال بالأحاديث الأخرى، وسيأتي منها أربعة أحاديث سنذكرها إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نرجع إن شاء الله تعالى إلى المسألة التي ساقها المصنف، وهو في استخدام الجلد. أولا، لماذا أتى المصنف بهذا الباب أو هذه المسألة في باب الآنية؟ لأن العرب كانت تستخدم جلود الميتة في الأسقية، وكانت تستخدمها أوان، وكثير من الناس الآن تتخذها بسطة، مش كده؟ فناسب ذلك أن يذكر المصنف في كتاب الآنية هذه المسألة. المصنف أتانا في هذه المسألة بحكم، فقال لا يجوز استخدام جلد الميتة أو ظاهر المذهب لا يجوز استخدام جلد الميتة في إناء يوضع فيه الماء، وعلل ذلك بالنجاسة. ثم إن المذهب وجد أن العرب في زمن التشريع كانوا يستخدمونها في الأواني، فقالوا بإباحة استخدامها في غير مائع. يباح استخدامها فين؟ في غير مائع. طب لأنها طاهرة؟ قال لا، للحاجة، يعني يستخدمها وهي نجسة عندهم. وتستخدم في غير مائع لأن النجاسة لا تنتقل إلا في الايه؟ في المائعات. استدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عكيم، وادعوا فيه أنه كان آخر الأمرين، أي أنه ايه؟ ناسخ لما مر. لماذا؟ لأن عندنا أحاديث متعارضة. الأحاديث المتعارضة منها حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين، وفيه أنه قد تصدق على مولاة لميمونة. مين ميمونة؟ زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بشاه فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإيه؟ بالشاه، فقال هل لا أخذتم إهابها؟ يعني الإهاب الجلد، فدبغتموه فانتفعتم به، فقالوا إنها ميتة، هي إيه؟ ميتة، فقال إنما حرم أكلها. هذا يستدل به الجمهور على أن يجوز استخدام الإهاب بعد دبغه، وهو في الظاهر معارض لحديث عبد الله بن عكيم، لأن في حديث عبد الله بن عكيم يا إخواني قال لا لا لا، هذه نافية، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. إهاب هنا نكرة في سياق النفي، فتعم كل إهاب، تعم كل إهاب. يعني ايه تعم كل إهاب؟ يعني سواء دبغ او لم يدبغ. يبقى في ظاهر التعارض مع ايه؟ مع هذا الحديث. وفي هذا الحديث حديث عبد الله بن عكيم انه كان قبل موت النبي بايه؟ بشهرين، فقالوا هو ناسخ. خلاص كده يا اخواني. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دباغ الأديم زكاته، دباغ الأديم زكاته، الزكاة بتطهر الايه؟ الميتة. كذلك الدباغ سيطهر الجلد. ومنها حديث مسلم عن ابن عباس أنه قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. أي هنا يا إخواني شرطية، فتفيد العموم، يعني كأنه قال كل دباغ دبغ فقد طهر. فضل لا صبرا، احنا ما بنتكلمناش على احنا بنتكلم في فاصل مسألة الآن. حاضر خلاص كده يا اخواني. يبقى اذا هذه الاحاديث معارضة لحديث من؟ عبد الله بن عكيم. فلما كان في حديث عبد الله بن عكيم كان اخر الامرين، كان قبل وفاة النبي بشهرين، قال احمد كان اخر الامرين، واختار القول به. خلاص كده يا اخواني. يلزمنا الان ايه؟ النظر في هذه الاقوال وايه؟ والحكم عليها الترجيح. أما أولا يا إخواني قولهم إن هذا ظاهر المذهب يعارضه ما قرأناه من قول الترمذي إن إيه؟ كان آخر الأمرين من أحمد، قال ثم إيه؟ ثم تركه، قال ثم ترك أحمد ابن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده. لو رجحنا بقول أحمد يكون آخر الأمرين من أحمد إيه؟ كقول الجمهور، وهو أن جلد الميتة يطهر بدباغ. بس هذا يا إخواني تطهير الترجيح لقول في المذهب ولا للمسألة؟ لا لقول في المذهب. يعني بنقول المفترض أنهم يقولوا أظهر الأمرين إيه؟ الطهر، القول بالطهر وليس ترجيحا للمسألة. أما بالنظر في المسألة فقد قال أبو داود بعد رواية الحديث ولا يقال للجلد بعد دباغه إهابة. الجلد قبل الدباغ يسمى يا إخواني إهابة. طب وبعد الدباغ لا يسمى إهابة؟ قال وإنما يسمى قربة وشنة. أعيد الحديث ألا تنتفع من الميتة بإهاب، يعني بجلد قبل دباغه، فهل هذا يعارض اشتراط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدباغ في قوله أيما إهاب قد دبغ فقد طهر؟ واضح كده؟ فيكون لا تعارض. وهذا الحديث محمول على ظاهره ولا يعارض الأحاديث المبيحة لاستخدام الجلد بعد الدباغ. واضح الكلام ولا لا؟ وهذا أرجح القولين. خلاص؟ مذاهب الناس بقى يا إخواني في من قال بأن الجلد يطهر بالدباغ انقسم الناس في ذلك على مذاهب، منها أن كل جلد دبغ فقد طهر حتى جلد الكلب والخنزير. خلاص؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما، يعني كل، فشمل كل جلد. وهذا مذهب ابن حزم الظاهري. خلاص كده يا إخواني؟ المذهب الثاني أن كل جلد يدبغ يطهر إلا الكلب والخنزير. طب ليه؟ لأن الكلب والخنزير نجاسته نجاسة عينية، نجس في الحياة ونجس بعد الموت، وما تنجس نجاسة عينية لا يطهر إلا بالاستحالة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ينقلب من عين الى عين اخرى. يعني مثلا كلب وقع في ملاحة تحول الكلب الى ملح، تحول ايه؟ من عين الى ايه؟ الى عين اخرى، فيطهر بالايه؟ بالاستحالة. جئنا بقطرة من بول فوضعناها في برميل من ماء، القطرة دي بتستحيل في الماء ايه؟ ماء طاهرة، تحللت في داخله، تحولت من عين نجسة الى عين طاهرة، يبقى استحالت الى عين اخرى. الكلب والخنزير اذا مات الجلد بالدباغ يستحيل الى عين اخرى؟ لا. واضح كده يا اخواني؟ هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث انه لا يطهر من الجلد إلا ما كان من مذكات في الحياة. يعني إيه الكلام ده؟ لا يطهر من الجلد إلا من كان من مذكات في الحياة. يعني إيه؟ البقرة تزكى ولا لا تزكى؟ فبذكاتها تطهر ولا لا تطهر؟ ولا تكون ميتة؟ تطهر. الماعز، طيب الشاه، الجمل، الدجاج، الأرنب، كل هذا يطهر بالإيه؟ بالزكاة. لكن لو جئت بأسد فذبحته، الذبح الآن زكاة له فيجعل لحمه طاهر ولا هو ميتة؟ يبقى لا تفيده الزكاة إيه؟ طهارة. خلاص؟ قال كذلك لا تفيد الدباغ هذا الجلد الطهارة. طب الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دباغ الأديم زكاته. دباغ الأديم زكاته، فشبهه بالمزكى. خلاص شباب يا اخواني بالمزكى، فاذا شبه بالمزكى كان ما ذكي في الحياه فطهرته الزكاه، كذلك ايه ما ذكي بعد الممات تطهره الايه الدماغ. واضح الشاهد؟ المذهب الثاني والثالث هما اقوى المذاهب في النظر. المذهب الثاني والثالث هما اقوى المذاهب فين؟ في النظر. يبقى من حيث المسألة الجلد يطهره الدباغ. طيب كل جلد يطهره الدباغ؟ لا، نقول الكلب والخنزير لا يطهره الدباغ. طيب السباع يطهرها الدباغ؟ قولان لأهل العلم. من قال يطهره الدباغ احتج بقوله أيما إهاب قد دبغ فقد طهر، فيدخل في هذا. وهذا على القول بأن السباع في حياتها طاهرة، وهو الراجح. خلاص. طيب القول الثاني أن الدباغ لا يطهر، والدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ها دباغ الأديم زكاته. يبقى المذهب الثاني والثالث ما أقوى المذاهب، وأنا أميل إلى المذهب الثاني. خلاص. أين الثاني؟ مذهب الشافعي المالكية، مذهب المالكية. فضل الشافعية. لا، لا يجوز استخدامه. النجس لا يجوز استخدامه يا اخواني الا للضروره. النجس لا يجوز استخدامه الا للضروره. لكن لماذا قال الحنابلة بجواز استخدام الجلد قبل بعد دباغه في غير الطعام في غير المائع؟ لان وجدوا العرب يستخدمونه، ولانهم لو قالوا بذلك للاحق الناس ايه مشقه عظيمه. نحن لا نحتاج لمثل هذا. الله تعالى وسع بغير جلد الكلب والايه والخنزير. جلد الكلب السباع المختلف فيه انا اميل الى انه يطهر بالايه بالدباغ. طيب هذا يعني تحتاج للمذهب ان يرد عليه، يكون كانوا يستخدمونها في غير المائعات. هم يقولون هذا، كانوا يستخدمونها في غير المائعات. يقول والشعر والصوف والريش طاهر. الشعر والصوف ليه والريش؟ طيب من الميت والحي، يعني الآن جينا أخذنا من حي شعره زي الخروف جزناه هو حي، الصوف ده يحل ولا لا يحل؟ طب بعد موته يحل ولا لا يحل؟ ليه؟ غير مزكمات، فجزينا الصوف واخذناه. لا، في غير بني ادم الميته نجسه. الان لو مات عندك خروف الان صوفه يمكنك ان تجزه وتستخدمه ولا لا؟ ها ليه؟ الصوف عضو غير متصل بالبدن، بس هو لما مات ها نجس وهو متصل بالجلد. ها اتفضل. ها طب الآية مش ممكن في الحياة يا إخواني؟ لو جئت الآن بمأكول اللحم فقطعت منه عضوا وهو حي، يكون ميتا ولا مزكاة؟ ميتا، مش كده؟ طيب وأنت تستخدمه من الصوف في الحياة ولا لا؟ فمن باب أولى بعد الممات. واضح؟ لا فرق. خلاص كده يا إخواني، لا يطر عليه شيء. يبقى الصوف الريش ها والشعر من الطاهر ايه؟ طاهر حيا، سواء كان حيا او ميتا. قال لقوله تعالى ومن اصوافها واوبارها. ايه الفرق من صوف الوبر؟ ها الوبر ليه؟ للجمل والصوف. طيب قال والريش مقيس عليه. ونقل الميموني عن أحمد صوف الميتة لا أعلم أحدا كرهه. قول أحمد لا أعلم أحدا كرهه ده إيه؟ نقل للإجماع، لكن أحمد كان يتقي في نقل الإجماع، كان يتقي في نقل الإجماع، لأنه إنما يخبر عن علم نفسه. فإذا كان أحمد الذي يحفظ ألف ألف حديث ويتقي نقل الإجماع فما بالنا. يقول إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر. خلاص كده يا إخواني، الفأر إيه؟ طاهر ولا غير طاهر؟ غير طاهر؟ ها؟ الفأر طاهر يا إخواني، الفأر يا إخواني من الطوافين، من الطوافين يعني يطوف على البيوت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علل طهارة الهر به، قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن هو إيه؟ طاهر. قولها من الفويسقات ليس هذا حكم بالنجاسة. فضل لا، ما زال حيا هو طاهر. لكن يا أخوان كل هذا الذي نتكلم فيه إنما هو إذا ثبت أنها لا تضر. فإذا كانت تضر طبا فالمنع للضرر ولا لأنها نجسة؟ هذا هو. قال ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. خلاص، ما معنى كلمة إيكاء الأسقية؟ ربطوها تغلق. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أوق سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. خلاص، ما لقيتش اللي تغطي بيه تعمل ايه؟ تعرض عليه ايه؟ عود. يبقى تغطي الإناء وتذكر اسم الله. طب لماذا؟ تنزل أمراض من السماء. والشيطان لا يكشف إناء ولا يفتح بابا. الشيطان يا أخواني لا يكشف إناء ولا يفتح بابا، لكن كثيرا من إخواني يهولون في أمر الجن والشياطين. الشيطان أضعف من هذا، لا يفتح بابا مغلقا فيدخل، ولذلك إنما يدخل معك. فإذا دخلت فذكرت اسم الله تعالى منعته من الدخول، خلاص وأغلقت الباب. كذلك الشيطان لا يكشف إناء مغطى. خلاص، انتهى المصنف من ذكر كتاب الآنية. الآنية يا أخواني بدأ بأبواب الايه؟ المياه، لأن الماء هو الايه؟ الآلة. ثم ذكر كتاب الآنية. طب لماذا؟ لأنها الوعاء الذي يحمل المياه. بدأ فذكر باب قضاء الحاجة. بعض أهل العلم إنما يبدأ باب الطهارة بإيه؟ بكتاب قضاء الحاجة، لأنه استعداد، ثم يذكر بعد ذلك باقي الأبواب ومنها باب المياه. مثل مين يا أخواني؟ مثل أبي داود يبدأ سننه بقول بحديث إيه؟ كان إذا خرج إلى الخلاء أبعد. فضل. طب يا أخواني هسأل السؤال اللي هو سأله، بيقول إذا فتحنا الماء فوجدناه سواء كان جديد أو انقطع الماء لفترة بينزل ماء إيه؟ قد تغير، بيقول هذا طاهر أم غير طاهر؟ ها؟ طاهر، طاهر يا أخواني، لأنه لم يختلط بنجس. خلاص، لكن هل يجوز استخدامه في الوضوء أم لا؟ إذا لم يخرج عن اسم الماء المطلق فيجوز استخدامه. طيب ولو خرج عن اسم الماء المطلق لا يجوز استخدامه. أما التغير بطول المكس فإنه لا يخرج عن حد الطهورية، لا يخرج عن حد الطهورية إلا أن يكون هناك مانع أيضا طبي. يكون المانع طبا ولا للشرع؟ للطب. الآن يا أخواني فضل الكلور هذا لم يخرج عن اسم الماء المطلق، لم يخرج عن اسم الماء المطلق. يعني ايه اسم الماء المطلق يا اخواني؟ يعني الان انا كان امامي كأس في حاجة كده كانت مغيرة، كأس ايه؟ شاي، كان ماء فيه شاي مش كده؟ طبخ فيه الشاي، هذا الماء اللي فيه شاي خرج عن اسم الماء المطلق فأصبح ده اسمه اسم الماء المطلق. جئت بماء ووضعت فيه لحم وغليت هذا الماء بلحمه بيصير ايه؟ خرج عن اسم الماء الايه؟ المطلق، ده اسم اخر. ما دام يسمى ماء فهو طهور، سواء اختلط به صابون زي ما الاخوه بتسال او غيره، ما دام اسمه ماء ولم يخرج عن اسم الماء الى اسم اخر فهو ايه؟ طهور. فضل. ما هو هذا العصب، امعاء الخيول، هذا هو العصب. طيب نرجع الان يا اخواني، نقول بعد ذكر ابواب المياه ذكر المصنف رحمه الله تعالى ابواب التخلي، فقال باب الاستنجاء وآداب التخلي. كلمة الاستنجاء يا اخواني يعني استخدام الماء في إزالة النجس مش كده؟ طب وهل يجوز الاستجمار؟ فلماذا ذكر الاستنجاء؟ ها؟ من باب التغليب، من باب يا اخواني التغليب. فأهل العلم يطلقون على الباب باب الاستنجاء ويريدون به إزالة النجاسة سواء كان باستجمارا أو بإيه؟ أو باستنجاء. قال وآداب التخلي، يعني إيه آداب التخلي؟ يعني آداب دخول الخلاء. وإنما سمي التخلي تخليا لأن الإنسان يخلو فيه بنفسه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج أبعد. يعني إيه أبعد؟ يعني ابتعد حتى لا يرى وحتى لا يسمع له صوتا أو يشم له ريحا. ولذلك سمي يا أخواني التخلي لأنه يخرج إلى الأرض الخالية البعيدة، وسميت هذه الأرض بالغائط. الغائط يا أخواني هي الأرض المنبسطة التي تسفل، يعني عندنا الأرض مرتفعة وأرض إيه؟ ها؟ منخفضة. الأرض المنخفضة اسمها الإيه؟ الغائط. ولماذا كان يأتون الأرض المنخفضة؟ حتى إذا جلس لا يراه أحد من بعيد. واضح كده يا أخواني؟ حتى إحنا الآن لسه بنستخدم، أقول لك فلان راح الإيه؟ الغيط، أرض منبسطة منخفضة. وسمي الغائط كناية لأن العرب كانت تكني على ما يستقبح بما لا يستقبح. الغائط ده يا إخواني اسم الإيه؟ للأرض ولا للخارج؟ للأرض، للأرض. إنما كنت به لأنه يستقبح إيه؟ ذكر الخارج. خلاص. وكذلك كلمة أداب التخلي إنما كان به عن إيه؟ عن قضاء الحاجة. وقضاء الحاجة أيضا يا إخواني كناية مش كده؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى الاستنجاء. الآن سيبدأ بتعريف الإيه؟ الاستنجاء في الاصطلاح. يقول هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقن. يبقى جمع في الاستنجاء يا إخواني بين الاستجمار والاستنجاء. خلاص، جعله جامعا لإيه؟ للاستجمار والاستنجاء. يقول هو إزالة ما خرج من السبيلين، يعني إزالة النجاسة الخارجة من أحد السبيلين، إما بماء طهور أو حجر طاهر مباح ممكن. حجر طاهر ليس نجسا، مباح يعني ليس مغصوبا، ممكن يعني ينقي، فإذا كان غير منق لأنه أملس لا تزال به النجاسة. خلاص كده يا أخواني. قال في الشرح، مين اللي قال في الشرح؟ عبد الرحمن بن قدام. الكتاب ده شرح لإيه؟ لكتاب المقنع. المقنع لمن؟ لعبد الله بن قدام أبو محمد صاحب المغني. يقول والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناها مما ينقي جائز في قول الأكثر. الأكثر يعني الأكثر من إيه؟ من أهل العلم. يعني يقول الاستجمار بالأحجار يساويه الاستجمار بإيه؟ خشب، خرق، مناديل، أوراق، كل هذا إيه؟ يسمى إيه؟ استجمار، وكله يساوي الحجر. قال وفي حديث سلمان عند مسلم نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. هذا النص فيه منطوق ومفهوم. المنطوق نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، تحريم الاستنجاء بعظم الميتة أو بعظم الحيوان سواء كان ميتة أو مذكاة أو رجيعه. خلاص هذا الإيه؟ المنطوق. طب إيه المفهوم؟ إذا حرم الاستنجاء بالعظم أو بالرجيع جاز الاستنجاء بإيه؟ بغيرها. يبقى يشمل الحجر وإيه؟ وغيره. يشمل الحجر وإيه يا إخواني؟ وغيره. يبقى أين موضع الشاهد من النص؟ ما سمعتش مفهوم المخالفة. أين موضع الشاهد من النص يا إخواني؟ المنطوق ولا المفهوم؟ المفهوم. ما هو المفهوم؟ أنه ما دام حرم الاستنجاء بالعظم والرجيع واكتفى بها أن إيه؟ يحل استخدام غيرها فين؟ في الاستجمار. قال وتخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها. من أين استفاد هذا المعنى؟ من مفهوم المخالفة. اللي بنعمله يا أخوان اسمه إيه؟ تصور لما يكون مصنف. قال فالإنقاء بحجر ونحوه. الإنقاء بحجر ونحوه لأنه قال حجر طاهر، فلو كان نجسا لا يصلح فين؟ في إزالة النجاسة لأنه سيزيد النجاسة. قال مباح، فلو كان مغصوبا يجوز عليه الاسم عندك ولا عند المذهب؟ عندك ولا عند المذهب؟ عندنا. طب عند المذهب يكون ايه يا اخواني؟ لا يجوز. طب لماذا؟ النهي يقتضي الفساد مش كده؟ طب والجمهور لماذا يقول يباح يرفع النجاسة مع الاسم؟ ها؟ لان ايه؟ هذا منفك ملازم. ايه منفك؟ طيب قال منقن، يعني ايه منقن؟ ينقي من النجاسة. فإن كان لا ينقي من النجاسة لا يجوز. الخزف ينقي من النجاسة؟ ها؟ الخزف ينقي من النجاسة؟ لا. ليه؟ أملس. الزجاج أملس، يبقى لابد أن يكون فيه خشونة تنقي من النجاسة. أعكم زعلت؟ طيب يقول فالإنقاء بحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. لا نستحي الآن من ذكر العلم. مكان قضاء الحاجة يا إخواني، مكان قضاء الحاجة المسربة، هذه يكون فيها خشونة موجودة بحكم الخلق. تجد الجلد فيه يا إخواني ثنايا، الثنايا إيه؟ دقيقة جدا. هذه الثنايا إذا قضى الحاجة يختلط بها النجاسة، صحيح؟ إذا أزال بالحجر يدخل الحجر إلى هذه الثنايا الدقيقة؟ لا. المنديل يدخل إلى هذه الثنايا الدقيقة؟ لا، مع أن المنديل أكثر تنظيفا من الحجر. فما الذي ينقيها؟ الماء. الإنقاء بالحجر إزالة للنجاسة وإبقاء لهذا الأثر فين؟ بين هذه الثنايا. يبقى الإنقاء بالحجر يا إخواني تطهير حكمي ولا حقيقي؟ حكمي. يعني إيه حكمي؟ يعني حكم الشرع بأنه يكون طاهر بذلك مع وجود إيه؟ أثر للنجاسة لا يزيله إلا الماء زي التيمم. خلاص كده يا إخواني؟ طيب والطهارة بالماء حقيقي ولا حكمي؟ حقيقي. واضح كده يا إخواني؟ هنا يقول لك فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وده إنقاء يا إخواني خاطر. حقيقي ولا حكمي؟ حكم. قال بأن تزول النجاسة وبلتها، يبقى النجاسة والإيه؟ والبلة. فيخرج آخرها، آخر إيه؟ ولا النجاسة؟ لا الحجر، الحجر. النجاسة لا تطهر، النجاسة النجاسة عينية. فيخرج آخرها نقيا لا أثر به، آخر إيه؟ الأحجار أو المناديل التي تستخدم فين؟ في إزالة النجاسة. طب يا أخواني متى يباح استخدام الأحجار أو ما في معناها؟ أهل العلم يضعون لذلك شروط. من هذه الشروط أو من أهم هذه الشروط ألا تجاوز النجاسة المحل المعتاد، ألا تجاوز النجاسة المحل المعتاد. فإن تجاوزت المحل المعتاد فأصابت البدن، ها؟ لا يجوز له الاستجمار ولا يزيل النجاسة عندها إلا الماء. طب أنا لا أجد الماء، نقول نعم تطهر بالحجر لكن هذا تخفيف للنجاسة ولا إزالة لها؟ تخفيف. خلاص كده يا إخواني؟ هذا من أهم ما اشترطوه، إنها إيه؟ لا تجاوز المحل. طيب الشرط الثاني الذي قاله المصنف، قال ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات تعم كل مسحة المحل. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى لا يجزئ إلا أقل من كم؟ ثلاث مساحات. طب وإن كانت المسحة الواحدة تطهر المحل؟ على قول المذهب وإن كانت المسحة الواحدة تطهر المحل، يعني إن تيقن أن المحل قد طهر ولو بمسحة يجزئ ولا يجزئ؟ على قولهم لا يجزئ. طب ومسحتين؟ لا يجزئ، مع أنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى الخلاء فخرج معه أبو هريرة فأمره أن يأتيه بأحجار فأتاه بحجرين وإيه؟ وروسة، فألقى الروسة وقال إنها، معناها انه استخدم ايه؟ واضح ولا لا؟ يبقى هذا شرط صحه ولا شرط كمال؟ كمال وليس صحه. قال ولا يجزئ، على قول المصنف انه لا يجزئ، وانه لو زالت النجاسه باقل من الثلاثه يحكم بايه؟ بنجاسته. قال ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات تعم كل مسحة المحل، لقول سلمان نهانا يعني النبي أن نستنجي باليمين. الاستنجاء بالإيه؟ باليمين. طب لو استنجى باليمين، الاستنجاء باليمين يكون مجزئ ولا غير مجزئ؟ مجزئ. أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، طب يكون مجزئ ولا غير مجزئ؟ طب هو استدل بيه على أن يكون غير إيه؟ مجزئ. اللي أنا قلت يا إخواني ده الاستنجاء باليمين مجزئ، والاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار مجزئ مثله، ده اسمه إيه؟ لا ده اسمه استدلال بإيه؟ بمفهوم ايه؟ لا ها المقارنة، قارنا بين شيئين احدهما مجزئ فيكون الاخر مثله. لسه ما وضحتش الان. النبي نهاك عنك تستنجب ايه؟ باليمين. فاستنجاء باليمين يحرم ولا لا يحرم؟ عند الجمهور يكره، لان هنا الامر امر ايه؟ تأديب، وامر التأديب عندهم للاستحباب. خلاص. طيب الان امرك ان تستنجي بالايه؟ بالشمال، ونهاك ان تستنجي باليمين. لو استنجى بيمينه يجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئ مع وجود الكراهه. خلاص. طيب وامرك ان تستنجي بكم؟ بثلاثه احجار. طيب لو استنجيت باقل من ثلاثه احجار خالفت اما للكراهه واما للتحريم، لكن يجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئ لمفهوم المقارنه. وهذه فيها نكته بديعه لابن القيم في كتابه بدائع الفوائد. متى تكون هذه المقارنه صحيحه في الاستدلال ومتى لا تكون صحيحه؟ هذه في المجلد الثالث منه، انا طالبها واجب. خلاص. بدائع الفوائد لابن القيم، اريدك ان تقرا ما قاله ابن القيم ثم تعيد الصياغه باسلوبك. خلاص. ماذا فهمت من كلام ابن القيم؟ المقارنة متى تكون دليلا ومتى لا تكون دليلا. خلاص كده يا اخواني. اتفضل. ولو كان بعد ما خلص يقول فالإنقاء بالماء عودة خشونة المحل كما كان. خلاص عرفناها. وظنه كاف دفعا للحرج. يبقى إذن يا أخواني الاستنجاء بالحجر إنه تزيل كل النجاسة إلا النجاسة الإيه؟ التي لا يزيلها إلا الماء. والاستنجاء بالماء عود المحل إيه؟ لخشونته الأصلية، لخشونته الأصلية. فإذا وجدته ناعما معناه إيه؟ في نجاسة، لأن تساوى الإيه؟ المحل بدخول النجاسة بين هذه الخشونة. واضحة؟ طيب الآن أنتم عندكم فترة الراحة لمدة ربع ساعة، وأخي يسأل سؤالا سأجيب فترة الراحة. خلاص. بيقول أنت قلت المرة الماضية أن الأمر للإرشاد، وهذه المرة الأمر للتأديب يكون للاستحباب. هذه القاعدة يا إخواني التي قالها هو الإمام الشافعي في كتابه الأم، ونقلها عنه ابن العراقي في كتابه طرح التثريب. خلاص. أنا يحلو لي كلما ذكرت هذا الكتاب أن أذكر فيه قصته في دقيقتين. خلاص. الحافظ العراقي يا إخواني أراد أن يخرج ابنه محدثا، مش لاعب كرة قدم، فصنف له كتابا وسماه تقريب الأسانيد. اسمه يا إخواني تقريب الأسانيد. تقريب الأسانيد ده يا إخواني كتاب جمع له فيه عيون أحاديث الأحكام. يعني إيه عيون أحاديث الأحكام؟ يعني الأحاديث التي يستدل بها الفقهاء في الأبواب، وجمع هذه الحوالي ألف حديث. كم حديث يا إخواني؟ حوالي ألف حديث الكل يستدل بهذه الأحاديث. بسمع عيون أحاديث الإيه؟ الأحكام. وجمع له هذه الأحاديث على 18 إسناد. كم إسناد؟ 18 إسناد. فإذا حفظ هذه الأسانيد حفظ الألف حديث بأسانيدها حتى يصيره محدثا. فلما أتم له الكتاب وتخرج له به ابنه بدأ فأراد أن يخرجه فقيها. انظر للتربية. احنا بالرب الآن على الانترنت وصفحات الفيسبوك والقنوات، هذا الذي نربي عليه. فإذا فكرنا أخرجناه إلى النوادي، وبعدين كويس جدا لو وديناه حلقة من حلقات تحفيظ القرآن الكريم. فلما أراد أن يخرجه فقيها شرح له كتابه تقريب الأسانيد بكتاب سماه طرح التثريب. أنت مش معقول تحفظ حديث الأحكام ولا تفهم معناه، فأنا أطرح عنك التثريب العيب. ثم توفي قبل أن يكمله. مين يطوف قبل أن يكمله؟ العراقي. فلما شب على الطوق مين؟ ابن العراقي، وصار عالما أكمل كتاب أبيه وفاء له. فهذا من الكتب التي لم تكمل. الحافظ العراقي يا أخواني مش رب بس ابنه وزوج ابنته، زوج ابنته الحافظ الهيثمي كان تلميذه، فلما زوجه بابنته أراد أن يخرجه محدثا، فخرجه في إيه؟ علم الحديث علم واسع، فأراد أن يخرجه في علم الزوائد، فقال له أخرج لي زوائد المسند على الكتب الستة. يعني إيه زوائد المسند على الكتب الستة؟ من فرض به أحمد عن الكتب الستة، فأخرج له الزوائد. ثم قال له أخرج لي زوائد مسند أبي يعلى على الكتب الستة، ففعل. ثم قال له أخرج لي زوائد البزار على الكتب الستة، ففعل. ثم قال له أخرج لي زوائد معاجم الطبراني الثلاثة الكبير والأوسط والصغير على الكتب الستة، ففعل. فلما فعل وأخرج عددا من الزوائد يقرب من العشرة قال اجمعها في كتاب واحد وسميه مجمع الزوائد، فخرجه في ذلك الفن. فكان إذا جلس مع الحافظ العراقي وسئل الحافظ على حديث فكر فيه فيقول الهيثمي أعرفه فيذكره. ليه؟ لأن من اللي خرجه؟ الإمام. قال الحافظ ابن حجر وهو تلميذ العراقي أيضا، فكان يظن الجالس أنه أعلم من الحافظ العراقي، وإنما خرجه في فن واحد. لكن علوم الحديث إيه؟ فنون. نرجع بقى، هكذا كانوا ربنا أبناءهم. الحافظ ابن العراقي يا أخواني ذكر في كتابه طرح التثريب، يعني في التكملة، نقل هذه القاعدة عن الإمام الشافعي أن الأمر إذا خرج إرشادا أو تأديبا فهو الاستحباب. يعني إرشاد أو تأديب؟ يعني مما يحسن في الخلق أن تفعله. يعني أقول لك كل باليمين، ادخل باليمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ايه؟ التيامن في امره كله، في طعامه وشرابه. يبقى ايه ده؟ اسمه ايه يا اخواني؟ تأديب. خلاص، اذا كان الامر في الدين يسمى التأديب، واذا كان في الدنيا يسمى الارشاد. فما خرج مخرج التأديب او الارشاد فالامام الشافعي اطلق فيه القاعدة انه يكون للاستحباب، ولا يكون هذا الكلام من الشافعي الا استقراء. خلاص. قلت قبل ذلك يا إخواني هناك بحث طيب وجميل للدكتور الضويحي ذكر فيه صوارف الأمر التي تصرف الأمر منين؟ من الوجوب إلى الاستحباب. أرجو من إخواني أنه لو كان عنده هذا البحث أنه يدخل على النت، وهذه تكون صحيحة في الدخول أو في الموسوعة الشاملة، وينظر هذا البحث فإنه بحث مهم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. فضلكم كم دقيقة؟ أنت حرين بقى. جزاكم الله خير. Thank you.